بسم الله. فإن لكم وجود هذا الوفاق عليه يابا شرط الخزاب وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار أدنى حقك مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي. وإلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. نعم. قال وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. قال إن العلة لا يشترط أن تكون متفقا عليها مجمعا عليها. معنى لشخص للمجتهد أن يعالج الحكم بعلته ويلحق بالأصل فرعا في حكمه، وإن لم يجمع على كون تلك العلة هي علة ذلك الحكم، لا يشترط ذلك، وإنما يشترط اتفاق عليها بين الخصمين فقط لتحتج على خصمك بقياس ينبغي أن يكون موافقا على عدة الأصل فقط، وإن لم يكن مجمعا عليها. نعم. وعلة وجودها الوفاق عليه يا باشرته الحذاق. نعم. هذا إذا كان إلا مستنبطا. طبعا مستنبطا مستنبطا. وحكم النص قد يكون ملحق. حكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار أدنى حقك. هو اختلفوا هل حكم الأصل يشترط فيه أن يكون ثابتا من نص أو قياس، وهذا هو مذهب الشافعي. ولذلك قال السبكي حكم الأصل ومن شرطها لا يكون ثابتا من القياس، لا يكون ثابتا من القياس. لكن مذهب مالك ومروى عن أحمد أيضا وبعض الأصوليين أنه يصح أن يقاس على أصل ثبت حكمه بالقياس أيضا، مع أنه قياس على فرعه. ماذا ننقص مباشرة؟ نعم. لكن قال هما قالوا لأن إذا كانت نفس العلة، قال الشافعي إذا كانت الوصف الذي قصنا به ثانيا هو نفس العلة ينبغي أن نقص على الأول، وإذا كانت غيرها فهي الاستعلة. لكن قالوا مالكية أنه يجوز وهو عمل ومجتهد المذاهبي أن يقيس الإمام مسألة على نص الشرعي بعلة مستنبطة منه، فيستنبط المجتهد المذاهبي علة من الفرع فيلحق بها، وهذا هو معنى التخريج عند أرباب المذاهب، القياس على نصوص الإمام بعلة مستنبطة من نصوصه. فهمت؟ نعم. وعلل ذلك قال ما من اعتبار الأدنى حقيقة، قد يكون الحاق بالفرع أولى لأنه أقرب إلى الأصل من الأصل الأول هكذا. مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي. قال لا ينسب للجد مع وجود الأب، مع وجود الأبي. قال مستلحق الشرعي هو الشرعي. قال إنه الأصل المستلحق له الأصل لأنه يستلحق الفرع، معناه يلحقه بنفسه لوجود علته فيه. مستلحق إذا كان الأصل إذا كان شرعيا لا يبدأ أن يكون فرع شرعيا، مستلحق الشرعي هو الشرعي، مستلحق الفرع الشرعي لا بد أن يكون شرعيا، أي الأصل المستلحق للفرع الشرعي لا بد أن يكون أصلي شرعيا، لا يلحق فرع شرعي بأصل لغوي ولا بعقلي. فهمت؟ وغيره لغيره مرعي. وكذلك كان المستلحق الفرع إذا كان عقليا لا يلحق إلا بأصل عقلي، وإذا كان لغويا لا يلحق إلا بأصل لغوي بناء على جواز القياس في اللغة. هكذا مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره وغيره لغيره مرعي. الذي يمنعكم هذا